قال ويلزم في الميت فصل حقوق الميت. قال ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع، ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، وفيه شيء. والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه، فالصلوات الخمس، يعني أن كل مكلف، أن كل أحد مكلف بالصلوات الخمس. وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه. المهم طبيا أن يتحقق مفارقته من الحياة. وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ وجهان: الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب، لأن المقصود من غسل الميت النظافة، وهي تحصل بلا نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي. فعلى هذا يكفي غسل الكافر. يعني الصلاة النية من عليه أن يجزئ ذلك ممن لا نية له. إذا قلنا أن المراد النظافة، والنظافة لا تحتاج إلى نية، فلو غسل الكافر الموحد أجزأه، أجزأنا وسقط عنا فرض الكفاية. ولا يغسل الغريق لحصول النظافة، ده القياس الثاني، يعني قياسا على أنا بلا نية. المقصد هو النظافة، فطالما حصلت بالغرق خلاص. والثاني أنه يشترط النية، فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق. وعلل بأن مأمورون بغسله، وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق. وجوبا وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية. والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق، ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح. فعل الوضوء كأنه لا يسمى وضوءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في هذه المسألة أمره لغسل ابنته، قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منه. هذا الذي جعل أعضاء الوضوء أولا. ولو تحرق بحيث لو غسل تهرى يمما، وإن كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلى، وخيف من تغسيله تسارع البلى بعد الدفن غسل، لأن صائرون إليه. ولا يختن الميت على المذهب، والله أعلم. يعني لو أن ميتا ظهر بعد المتيء أنه غير مختون، أنا سنتان سواء كان امرأة أو رجل. وأما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة، في قصة مصعب بن عمير وهي في الصحيحين. فإنه لما توفي لم يجدوا ما يكفنونه به إلا ثوبا، إذا غطى رجليه ظهرت رأسه، إذا غطى رأسه ظهرت رجليه. وحكم الصلاة يأتي. وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع، بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا، والله أعلم. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين. الشهيد في معركة المشركين يخرج الشهيد المعنوي، لأن الشهادة عندنا أكثر من الموت في سبيل الله، المطعون والمقتون والغارق وصاحب الهدم والحارق، كل أولئك شهداء لكنهم ليسوا مقتولين في معركة المشركين. والسقط الذي لم يستهل، يعني لو نزل المولود ولم يكن منه صوت فلا يصلى عليه. ويصلى عليه إن اختلج. اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما أو مات بغرق أو حريق أو هدم، أو مات مبطونا أو مطعونا، أو مات عشقا، أو كانت امرأة وماتت في الطلق ونحو ذلك، وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب. قاله ابن الرفعة. ومع صدق أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة، أو كان غير متحرف لقتال أو متحيزا، غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، أو كان يقاتل رياء وسمعة، فهذا شهيد في الحكم، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. وأما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد عليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة، أو تردى في وهدة فمات، وكذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا، لأن الظاهرة أنه مات بسبب القتال، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة، لما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصل عليهم. وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة، فالمذهب أنه ليس بشهيد، ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف. الصحيح أنه ليس بشهيد، وإن قاصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف. وعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنوب وهو كذلك، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا، والله أعلم. لعلم أن حنظلة خرج للجهاد جنبا رضي الله. وأما السقط فله حالتان: الأولى أن يستهل، أي يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف، لأن تيقن حياته. وفي الحديث إذا استهل الصبي وورث وصلي عليه، رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، لكن قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف. قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله، وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة. الحالة الثانية ألا يتيقن حياته، ألا يتيقن في أن مدغمة في الخلاف، مدغمة في الله، أصلها أن لا ألا يتيقن حياته، يتيقن عشان أن يعني ألا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه، فينظر إن عري عن أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا، وإن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروض، ولا يغسل على المذهب. كما لو ولد ناقصا نقصا من شأنه أن تدب فيه الحياة، لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه، وإن بلغ 4 أشهر فقولان: الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب، وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه في الأظهر عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفى فيه المواراة كيف كان، وبعد ظهور خلقة الآدمي، خلقتي بكسر، ظهور خلقة الآدمي، وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل، والله أعلم. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي فينظر أيضا، وإن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح هو 4 أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروض، ولا يغسل على المذهب. كذا لو ولد ناقصا نقصا من شأنه ألا تدب فيه الحياة. لأن الغسل أخف من الصلاة، ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه. وإن بلغ 4 أشهر فقولان، الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب. وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه في الأظهر عليه على الأظهر ويغسل على المذهب. واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفى فيه المواراة كيف كان، وبعد ظهور خلقة الآدمي، خلقتي بكسر، ظهور خلقة الآدمي، وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل، والله أعلم. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر، وفي آخره شيء يسير من كافور. وقد مر ذكر أقل الغسل، وأما أكمله فأمور كثيرة، منها ما ذكره الشيخ، فيغسل بعد توضئته رأسه، يغسل بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهما، ويغسل ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر 3، لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت: فضفرنا شعرها 3 أثلاث، قرنيها وناصيتها، وفي رواية البخاري: وألقيناها خلفها. ويستحب تسريح لحياته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان، ويكون برفق لئلا ينتتف، فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه، ووضعه في الكفن إكراما لأجزائه. كذا جزم به الرافعي والنووي، وعن القاضي حسين أنه لا يرده، وعنه أنه يرده إليه. حسين بقى بكسرة وعن القاضي حسين أنه لا يرده، وعنه أنه يرده إليه. وأعلم أنه يجوز الاحتراز عن كبه على وجهه، فإذا غسله بالسدر ونحوه أذال ذلك، ثم بعد زواله يغسل بالماء القراحي، يغسل بالماء القراحي ثلاثا، الماء الخالص والخالية من المخالط، ويجعل في كل غسلة كافورا، وفي الغسلة الأخيرة آكد، وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية، فلا يكفي ذلك في الغسل، كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه، فلينتبه لذلك. وإلى هذه الإشارة، وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ شيء يسير من كافور، والله أعلم. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض لا فيها قميص ولا عمامة. تقدم أقل الكفن، ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأفضلها البياض، ولا يكون فيها قميص ولا عمامة، بل إزار ولفافتان، فالإزار من سرته إلى ركبته، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث يستر جميع بدنه. وأما المرأة ففي خمسة أثواب. اللي جاي بقى مرفوع ولا مجرور؟ البدن يحتمل على البدن ويحتمل على الابتداء. نعم. إزار وخمار وقميص ولفافتان، وهذه الأمور ثابتة بالسنة، والله أعلم. وأعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته، لبسه في حياته، فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره، ويحرم في حق الرجل، ويكره المزعفر والمعصفر، ثم الجودة والرداءة تتعلق بحال الميت، فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب، وإن كان متوسطا فمن وسطها، وإن كان مقلا فمن أخشن الثياب. وتكره المغالاة في الكفن، والمغسول أولى، لأن الجديد أليق بالحي، ويكون صفيقا غير رقيق، لأن المقصود بقاؤه دون الزينة، والله أعلم. قال: ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية، فيشترط في من يصلى عليه ثلاثة أمور: أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر. إذا عرفت هذا فلأقل الصلاة على الميت سبعة أركان: الأول النية، ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح، ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه، وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم، ولا يشترط تعيين الميت، بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى. نعم، لو عين الميت وأخطأ لم تصح وتجب نية الاقتداء. الركن الثاني القيام عند القدرة. الركن الثالث التكبيرات، وهي أربع، فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته، لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر. الركن الرابع السلام. الركن الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى لما روى النسائي بإسناد على شرط الصحيح عن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. والمخافتة السر، كذا قاله الرافعي في المحرر، وقال النووي في التبيان: إنها تجب بعد التكبيرة الأولى. وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي في الشرح: إنه يجوز تأخيرها إلى الثانية. وخالف ذلك في المنهاج فقال: تجزئ بعد غير الأولى، وذكر نحوه في شرح المهذب، ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة والرابعة، والله أعلم. الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء، وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة، وأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا الميت. أنا الميت. صفة لأنا، صفة أن أكون أنا الميت. ما خبر؟ خبر كأكون. فصل. أنا ضمير فاصل. الميت خبر أكون. خبر كان. أن أكون أنا الميت. ويقول في الطفل: اللهم اجعله فرطا فرطا لأبوي، وسلفا وذخرا، وعظة وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، وهو مناسب لائق بالحال، ويسن معه: ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. قال النووي: ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نص عليه الشافعي. وصح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، ويسن أن يزيد: واغفر لنا ولا، والله أعلم. حكم المسبوق. بسم الله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد.